اليوم راها انا بلبس قماش بلمة في حاجة في جسم بلمة كان انا وصلت في النار هي زوجي قوم بيشوفني كده انت يا نور قلبي.